الحديث موصول حول سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. ومع الدرس 27 من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بصدد الوقوف مع مدرسة السفر أو التجارة، كما وقفنا مع مدرسة الرعي من قبل. ولقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 12 سنة يخرج مع عمه أبي طالب إلى الشام قصد التجارة، يقع له هذا الذي يقع له هناك في مدينة حوران في الشام، بصرة تسمى بصرة، فيقع كل ذلك. فيخرج هذا الراهب فيحدث بأمور عجيبة ويرى أمورا عجيبة، ليخلص إلى أن هذا الفتى هو النبي المنتظر صلى الله عليه. فلقد رأى من جملة ما رأى لأول مرة، ولم يكن يخرج أبدا لهذه القوافل لاستقبالها، ولم يكن يهيئ طعاما قط، بل كان محبوسا في صومعته لا يخرج لأحد، إلا حينما وردت القافلة التي من ضمنها محمد. والذي أخرجه هو أنه رأى أمرا لا يحدث إلا لنبي، فقد رأى الشجر والحجر يسجدون للنبي، ولذلك اضطر أن يخرج ليقف على هذه الحقيقة. ثم رأى هذه الغمامة التي تظلله، ثم بعد ذلك حينما نودي عليه ليحضر هذه المأدبة التي أعدها بحير الراهب، رأى وقد استوطن كل الحاضرين أمكنتهم تحت ظلال الشمس أو تحت ظلال الأشجار، ولم يتركوا مكانا لمحمد. فلما جلس محمد انحرف الظل وجاء لكي يظلل الحبيب صلى الله على الحبيب. إذن هذه المعجزات وهذه الكرامات كلها والقرشيون ينظرون إليها، هي مسألة حدثت، وحدثت للنبي قبل البعثة وبعد البعثة. والأكثر من ذلك أن الراهب يعطي هذه الأسئلة العجيبة الغريبة، فيقول لا إله إلا الله، يقول ابن من هذا؟ فيقول أبو طالب إنه ابني. فيقول ما كان ينبغي لأبيها أن يكون حيا. الله، الناس عارفين حتى. قال له بل هو ابن أخي. قال له فما صنع أبوه؟ قال لقد توفي وأمه حبلا وأمه حامل به. قال إذن هو، شو إذن هو، هذه الكائنات تسجد له، وهو يعرف أن أباه مات قبل أن يولد. ثم يأتي إليه ثم ينظر تحت كتفه فيجد هذه الخاتم التي تشبه التفاحة تحت هذه الكتف، وقال هذه كتف النبوة، وقال هذا النبي هذا الزمان صلى الله على حبيب. يا الله. ثم يأتي إلى محمد فيقول يا غلام إني سائلك. يا الله. واللات والعزى، يسأله واللات والعزى، فقال أنا لا أحبهما، أنا لا أحبهما، تقسم بهذين لا أحبهما. ثم أقسم بالله فأجابه، فهو يرد عليه، أوقفه حينما أقسم باللات والعزى، فقال ما كرهت شيئا كرهي لهذين الذي تقسم بهما، أقسم بالله. الله. ولذلك قال لقريش عليكم أن تردوه إلى مكة، فإني أخشى عليه يهود، فلو اطلعت اليهود على ما اطلعت عليه أنا، ولو عرفوه كما عرفته أنا، لقتلته اليهود، فارجعوا به إلى مكة. فأقنعهم، فأرسل أبو طالب محمداً مع بعض الحاضرين من شيوخ قريش، فعادوا به إلى مكة خشية أن يقع له ما حذر به بحيرة، أن يراه اليهود ويعرفون علامات النبوة فيقتلوه. وليش يقتلوه؟ لأن اليهود كما تعرفون كانوا ينتظرون أن يكون هذا النبي المبعوث الخاتم من بني إسرائيل، لكن كونه يخرج عربيا من بني إسماعيل هذا لا يطيقونه أبدا. ستخرج النبي النبوة من نسل إسحاق ويعقوب وستذهب إلى ذرية إسماعيل، وهذا أمر لا يطيقونه أبدا. بعد سلكوا ذوك الناس اللي تبعثوا أنبياء من بني إسحاق كلهم قتلوا وكذبوا من قبل بني إسرائيل، ليست القضية قضية نسل النبي، أيكون من بني إسماعيل أم من بني إسحاق؟ اليهود عياذا بالله جبلوا على معاداة الله ورسله كلهم وعلى معاداة الوحي كله، هذه طبيعة اليهود. الله. إذن تحدثنا عن الدرس الأول وهو المعجزات والإرهاصات التي تشير إلى أن هذا هو نبي هذا الزمان. الدرس الثاني هو أن أحبار اليهود، تعرفوا شكون أحبار اليهود؟ شكون هم أحبار اليهود؟ شكون هم؟ هم العلماء بالكتب السماوية السابقة، العلماء بالتوراة. الحبر هو العالم في اليهودية، الحبر هو العالم فاش في التوراة وفي الكتب المقدسة التي يعتمد عليها اليهود في الشريعة والعبادة والعقيدة، اسمهم الأحبار. والرهبان، شكون هم الرهبان؟ شكون هم الرهبان؟ هم علماء النصارى الذين ورثوا التوراة ثم علموا ما في الإنجيل المنزل على عيسى. وهنالك كهان العرب، وكهان العرب منين كان يجيهم العلم؟ اليهود أحبارهم يأتيهم العلم من التوراة والتلمود والكتب التي كتبها أحبارهم، والرهبان يأتيهم العلم من الأناجيل ومن التوراة التي ورثوها قبل ذلك، وكهان العرب من أين كان يأتيهم العلم؟ كهان العرب من أين كان يأتيهم هذا العلم؟ الكهان كان يأتيهم العلم منين؟ من الجن. قبل بعثة رسول الله كان الجن يصعد إلى السماء الدنيا وكانوا يسترقون السمع. أتعرفون ما معنى يسترقون السمع؟ إن الله تعالى إذا قضى أمرا أخرجه إلى العلم فأخبر به الملائكة المقربين فسبحوا، فسبح الملائكة من تحتهم، فسبح الملائكة من تحتهم حتى يصل التسبيح إلى الملائكة في السماء الدنيا في أدنى سماء يسبحون، فيقولون لما تسبحون؟ اسألوا لما تسبحون؟ فيسأل ملائكة السماء الدنيا عن سر تسبيح الملائكة من فوقهم، ويسأل الملائكة من فوقهم عن سر التسبيح للملائكة من فوقهم، حتى يسألون الملائكة يعني الفوق عن سر التسبيح فيخبرون بالأمر الذي قضاه الله، فتأخذه الملائكة في الأعلى الأمر فينزل إلى السماء الدنيا، السماء الثانية والثالثة إلى السماء الدنيا، وهنالك في السماء الدنيا الجن متربصون ليستمعوا ويسترقوا هذا الخبر الذي جاء من عند الله وتناقلتهم سلسلة الملائكة من السماء العليا إلى الدنيا، فيخطفون ما قدر لهم، ثم يذهب الجن إلى الكاهن فيلقون هذا الخبر في أذنه، فيصير الكاهن يصير الكاهن بصفته يصير هذا الكاهن يصير مرجع من المراجع التي يعتمد عليها العرب في الجاهلية في أخذ قراراتهم. هم اللي يبغوا يديروا شي حاجة فين يمشي؟ مش عند الكهان. العرب كان عندهم الكهان، هما كما الأحبار كانوا عند اليهود لهم علم بالتوراة، والأحبار الرهبان علماء النصارى، الكهان كانوا هم مرجعية العرب أي المشركين، كانوا يأخذون هذه الأخبار خاصة في مسائل العقيدة في مسائل الإخبار بالنبوة كانوا إنما يأخذونها عن الكهان. علاش الكهان؟ لأن الكهان قبل بعثة النبي كانت لهم بعض السلطة هالسلطة كيفاش؟ من جابوها؟ من الجن. والجن كيفاش؟ كانوا يصعدون إلى السماء الدنيا فيسترقون خبر السماء حين لم يحل بينهم وبين خبر السماء، فكانوا يقذفون ذلك في آذانهم فيكونون هؤلاء مرجعية للعرب. اللي يبغى يسافر يمشي عندهم، واش يسافر ولا ما يسافرش، اللي يبغى يتزوج يمشي عندهم، اللي يبغى يسأل عن شيء أمر خطير يمشي عندهم، فكانوا مرجعية. يا الله، مرجعية اليهود الأحبار، مرجعية النصارى الرهبان، مرجعية العرب الكهان. إذن فهؤلاء الذين كانوا يمثلون المرجعية الدينية كلهم كانوا يعرفون محمد، أما كهان العرب فتحدثوا عن ذلك. كان الجني يأتي إلى الكاهن ويخبره أن نجمة محمد قد ظهرت. إذن كان هنالك أخبار، وكان الجن يتحدثون على أن محمداً آن أوان بعثته، وهذا معروف. ولكن خلونا بهذا، نمشوا عند اللي يهمنا وهم الأحبار والرهبان. أما الأحبار فكانوا يعرفون، قال اليهود يعرفون محمداً كما يعرفون أبناءهم، ذكرها الله في القرآن، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كانوا يعرفونه زين، يعرفوا غيره ويعرفونه زين، يعرفونه هو ويعرفون اسمه محمد مذكور في التوراة، ويعرفون المكان الذي ولدوا فيه فاران، كل كتبهم تعد التوراة كانت فاران، يولد في فاران أي في مكة، كانت تسمى فاران في مكة، ويعرفون أنه سيهاجر إلى أرض بين الحرتين فيها نخل وهي المدينة، يعرفون مكان ولادته، يعرفون مكان هجرته صلى الله عليه وسلم، يعرفون زين نعته أي صفاته الخلقية، وجهه طوله، يعرفون ذلك، يعرفون أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كيف في التوراة في الإنجيل غير صخاب بالأسواق ولا بذي، يعني كل صفاته كيف كان صلى الله عليه وسلم، كيف كان يمشي، كيف كان يتعامل مع الناس، كل ذلك مذكور. فكان أحبار اليهود يختبرون محمدا في مسائل خلقته، في مسائل أخلاقه، في مسألة ولادته، في مسألة هجرته، في مسألة دينه الذي يأتي به، بل كانوا يسألونه عن أمور لا يخبر عنها إلا الله للتثبت من كونه نبي يأتيه الوحي من الله. كان يسألوه عن فتية أهل الكهف، يسألونه عن ذي القرنين الذي جاب الأرض من مطلع الشمس إلى مغربها، يسألونه عن أمور كثيرة كانوا يعرفونها، ذكرتها كتبهم وذكرها أنبياؤهم، ويريدون أن يتثبتوا منها بسؤال محمد النبي الخاتم الذي ورث الوحي عن أسلافه الأنبياء صلوا عليه. إذن فالأحبار والرهبان ما تركت الكتب السماوية شيئا يتعلق بشخص محمد ونسب محمد وخلقة محمد وأخلاق محمد ومكان ولادة محمد ومكان هجرة محمد وجهاد محمد وأخلاق محمد ومعاملة محمد إلا ذكرتها الكتب صلوا على محمد. ما كانش تخربيق. يا الله. ولذلك كان الأنبياء كلهم يبشر النبي بعد النبي ببعثة محمد. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم على وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين. الله أخذ الميثاق على كل النبيين الذين بعثوا قبل محمد أنه في حالة ما إذا بعث محمد وهم أحياء فعليهم أن يقروا بنبوته ويشهدوا له بنبوته وباتباعه، ونسخ شريعتهم كلهم واتباع شريعة محمد فهي طريق النجاة وسفينة النجاة وهي الطريقة الموصولة إلى مرضات الرحمن. قال أقررتم على ذلكم وأخذتم على ذلك مثل؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم. هذا الإقرار الذي أقره النبيون سلموه لكل أممهم، سلموه لكل أمم، بلغ كل نبي ما أقر به في الدنيا أنه لو كان نبي من الأنبياء من قبل محمد حيا ثم جاء زمان بعثة النبي فتعايش النبي الأول مع محمد لما وسع النبي الأول إلا أن يتبع محمدا في شريعته ويتشهد به ويقره على ما هو عليه ولا يخالفه. الله صلوا عليه الله. ولذلك فإن الله تعالى أراد تحقيق هذا الإقرار بطريقة عجيبة، ففي الإسراء والمعراج جمع للنبي في بيت المقدس كل الأنبياء فصلى بهم إماما، فلو لم يقر النبي على إمامته للأنبياء ما صلوا وراء النبي ولا خرج أحد الأنبياء يعترض على ذلك، لكنهم أقروا لله تعالى بمتابعة النبي. ولما لم يلحق محمد بأحد منهم وماتوا كلهم قبل بعثته كان لابد أن يتحقق الإقرار في صورة صلاة صلاها بهم رسولنا الأكرم صلوا عليه في بيت الله المقدس. الله الله الله الله صلى الله على الحبيب، صلى الله على الحبيب صلاة يبيض الله بها وجهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ماذا عساي أن أقول وأنا أحدثكم عما ذكر في الكتب السماوية السابقة التي تدلل بصدق وبيقين على أنهم كلهم أخبروا عن محمد؟ قل لي الله يرحم لك الوالدين، إذا لم تتضمن الكتب السماوية السابقة ذكر محمد تذكر شكون تذكر؟ هو اللي قاعد طلع عليه الفيلم، هو اللي طلع عليه قاعد. فإذا وجدتم الآن الكتب السماوية لكي يدعوا الآن كتب سماوية إذا لم تجد فيها ذكر لمحمد، ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ أن اليهود والنصارى لشدة بغضهم لمحمد حرفوا وأزالوا كل هذه الآيات التي ذكرت محمد، وقد ذكر الله أنها حرفت حرفت. يقول تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صار الدين عندهم هو مصدر للكسب، تجارة، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يا الله حرفوا. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون، يكذبون. ولذلك في البرنامج تاع مباشرة معكم ننجب أركون، هذه القناة التي نمولها بعرق جبيننا، جاءوا بهذا الرجل الموتور، هذا الجزائري الممسوخ هوية ودينا، يتكلم في دولة دستورها الإسلام ويقول إن القرآن لما ذكر أن الكتب السماوية السابقة حرفت فإنه يتهجم على الأديان الأخرى ويعتدي عليها، وهذا نفس إقصائي. شو المجرم، شو العدو الله، شو الممسوخ. وشوف لهذه القناة الملعونة، قناة ملعونة، قناة في دولة إسلامية ويضرب القرآن. واش بقى لنا احنا؟ واش بقى لنا احنا؟ نمشيو نموتوا. السلام عليكم. أمة فيها أمة مليار ونص، احنا نخلصوا هذا الخدامة اللي تما حتى الجامع في الضوء يخلص والعياذ بالله دوزيام ويجيب لك والعياذ بالله من يضرب في الدين. قال إنكم حينما تقولون يا معاشر المسلمين إن الإسلام هو دين الله الحق فإنكم بطريقة غير مباشرة تقولون أن الأديان الأخرى باطلة. إذا أنتم ماشيين هل سيدي ربي ما قالش الإسلام هو دين الحق؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ثلاثة على المرات في صورة التوبة وفي صورة الفتح وفي صورة الصف، ثلاث آيات في ثلاث صور. إذا سيدي ربي يقول الحق وأنت تقول له ماشي حق، أنت تقول في التلفزيون تاع المغرب باللي الإسلام ماشي دين حق، هو بحاله بحال الآخرين. الله، الإسلام حينما تكلم كتاب الإسلام الوحي القرآن عن الكتب السماوية السابقة حينما أنزلت حينما لم تمتد إليها أياد الآخرين بالتحريف، واسمه قال مدحها الله. منين قال علتو إنا أنزلنا إليك كتاب التوراة ذاك فيها هدى ونور، الإنجيل فيه هدى ونور. أمني كان كينزل كيما نزل بلا ما يتحرف ذكره الله تعالى باش هدى ونور كتاب حق. فوقش ولا فيه الباطل حينما أدخل فيه الإنسان الباطل حينما اتبع هواه وحرفه. فلو ظلت الكتب السماوية التي أنزلها الله قبل القرآن على الأنبياء السابقين كما أنزلها الله لبقيت كتب للحق، والذي نزل فيها هو الحق، فيها الهدى وفيها النور لأمم لأقوام في زمان معين. يا الله، لكن حرفت. إذا نحن الآن حينما تقرأ هذه الكتب السماوية التي حرفت ولا تجد فيها بشارة الكتب بمحمد، معناه أن الذين كتبوها ملئت قلوبهم حسدا وغيظا وبغضا لمحمد فلم يجرؤوا على أن يدونوا في كتبهم بشارة نبيهم ببعثة محمد. وخلونا نمشي عند الآخرين لي المنصفين. يا الله يا الله، نمشي عند المنصفين واسمه قالوا. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لسيدنا عبد الله بن سلام. تعرف شكون عبد الله بن سلام؟ هو أحد أحبار اليهود. نتكلموا عن الأحبار اللي عندهم العلم ديال الكتب. من أعظم أحبار اليهود عبد الله بن سلام، فآمن به واستكبرتم. عبد الله نزلت فيه هذه الآية، فآمن بمحمد وأنتم يا أتباعه من اليهود استكبرتم لأنكم تعرفون الحق ولم تذعنوا للحق. أنتم تعرفوا الحق فاستكبر، هو آمن وأنتم استكبرتم. قال عمر لعبد الله بن سلام رضي الله عنهما يا عبد الله كنت حبرا من أحبار اليهود، هل فعلا كنتم تعرفون محمد كما تعرفون أبناءكم؟ فإن الله يقول في سورة البقرة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال والله يا أمير المؤمنين إنني كنت أعرف محمداً قبل أن يبعث أكثر من معرفتي لابني. قال كيف؟ قال نزل أمين الوحي في السماء بأمر ربه على أمين الوحي في الأرض. يا الله، وأنا أعرفه بنعته ولكن ابني لا أعرف ما قد كان من زوجتي. ولدي نعرف أنا واش ولدي ولا لا أعرف ما قد كان من زوجتي، الولد ديالي أنا ما عارف، لكن محمد صلى الله عليه وسلم نعرفونيش نعرفونيش. علاش؟ قضية كبيرة. أنزل الله، شوف أنزل الله أمين الوحي في السماء. مسألة كبيرة، السماء كاملة تحتفي به. أما الولد نتاعي شكون دافيه؟ على أمين الوحي في الأرض ماشي حاجة كبيرة. أنا أعرفه بنعته وخلقته وخلقه كما ورد ذكره في الكتب السماوية السابقة، أما ابني فما أدري ما كان من أمه، لا أدري. وهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بغيت نصحك، ما تهتش روحك بزاف مع اليهود، أنا غادي نعطيك واحد دليل عملي ماشي بالهدرة، وسترى أن اليهود قوم بهت. ما معنى بهت؟ الحاجة نيشان باينة زيد ويقول لك ماشي هي، هما كيقتلوا غزة ويقول لك احنا مظلومين وينفقوا الأموال. قوم بهت يحولون الحق إلى باطل لكثرة ما يستعملون من أضواء ودواران وروغان وكذب، يلبسون الحق بالباطل عندهم، هذه خلقهم هو هذا. وسأريك ذلك ماشي بالهدرة، ماشي قال ربي، نوريك عمليا. سأختفي من وراء هذا الثوب واجمع لي يهود وسلهم عني ما أكون فيهم، سيقولون لك هو حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا، كبيرنا وابن كبيرنا. سأخرج عارف في اللحظة فأتشهد شهادة الحق وأشهد أنك رسول الله. فالأولى إذا قال حبرهم وسيدهم ذلك أن يتبعوه، وسترى أنهم سينقلبون بعد ذلك في التو واللحظة فيسبونني بعد أن مدحوني قبل لحظات. فجامع رسول الله اليهود في مكان واختبأ عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال النبي: يا معشر يهود، ما تقولون في رجل فيكم؟ قالوا: من يكون؟ قال عبد الله بن سلام: قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا وحبرنا وابن حبرنا، جمع العلم كله، هو مرجعيتنا. فخرج عليه فقال: إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمداً عبد الله ورسوله. فقالوا: هو أخزانا وابن أخزانا هو. قال: ألم أقل لك يا إنهم قوم بهت، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يحسدون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق، تبين لهم الحق. بل إن الأوس والأخزرج، زيد الأوس والأخزرج، ما السر وراء إسراعهم لاتباع النبي؟ ما السر في كونهم استعجلوا وأسرعوا في تلبية دعوة الرسول؟ اسمعوا، هم اليهود. قيض الله الكفر والكافر لنصرة هذا الدين، إن الله ينصر هذا الدين على يد الكافر والفاجر. كيف أسرت لهم؟ الستة الذين جاءوا للحج في سنة 11 للميلاد، ستة من المدينة، من يثرب من المدينة، في أيام الحج كان النبي يعرض نفسه على القبائل في منى، وعند الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، رأى ستة نفر يسرعون الخطى يريدون مغادرة مكة في اتجاه، هو ما عرفش اللي بالمدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستمعون؟ رويدكم يا رجال، ألا تجلسون فتستمعون؟ هم شافوا، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، الوجه المنير، السراج المنير بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء. فبهرتهم أنوار الحبيب، وجلسوا فاستمعوا إلى القرآن يتلى غضا طريا على لسان الحبيب، فدعاهم للإيمان. فقال بعضهم لبعض، شو اللي عندهم العقل؟ هذا هو النبي الذي لا زال اليهود في المدينة يستفتحون به علينا، يستفتحون به علينا. ما معنى يستفتحون به علينا؟ ما معنى يستنصرون به علينا؟ يقولوا لهم لقد آن أوان بعثة النبي الخاتم. الزمان ديال البعثة نتاع سيدنا رسول الله، العلامات نتاعه كلها قد توفرت. إذن سيبعث هذا النبي وسنتبعه زيد، ونقتل لكم قتل عاد وإرم. يهددونهم يقولون غادي يجي الوقت اللي غادي يتبعث النبي وحنا غادي نتبعوه، ماشي انتوما، شوف شوف، وغادي نتبعوه ونوليو نقتلكم انتوما يا المشركين. فقال هؤلاء: إنه النبي الذي لا زال اليهود منذ أمد بعيد يستفتحون به علينا، فأسرعوا فآمنوا به، فإنه عز الدهر لكم. عز الدهر أن تتبعوا الحبيب، صلوا على الحبيب. العز ديال الدهر لا يسبقنكم يهود. فتشهدوا هما الستة شهادة الحق صلى الله عليه وسلم، وأرسل معهم كما تعرفون مصعب بن عمير. لذلك قال تعالى: يستفتحون، فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. رب اللي خلقهم يقول لك يا ابن عمي ما تضيعش وقتك معاهم، يعرفوا الحق. ولذلك احنا في الفاتحة دائما: لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. شكون المغضوب عليهم؟ اليهود الذين عرفوا الحق ولم يريدوا أن يتبعوه. فنحن نسأل الله في كل ركعة من الفريضة أو النافلة أن يجنبنا الله طريق المغضوب عليهم من اليهود الذين عرفوا حقيقة النبي وحقيقة الإسلام ثم حادوا عنها كبرا وتجبرا وجحودا، عياذا بالله، عياذا بالله، عياذا بالله. فقصص اليهود كثيرة، أحبار اليهود. واحد يقول له واحد الحبر، هذا ما غاديش يجربوا في مسألة الخلقة، ولا غادي يجربوا غير في مسألة خلقية. قرأ في التوراة أن محمدا النبي الخاتم من صفاته وأخلاقه زين أنه إذا جهل عليه أحد قابله بالحلم، وكلما ازداد عليه الجاهل جهلا ازداد النبي عليه حلما. قالوا الله غادي نجربها. كل شيء سيد النبي وفي محمد رأيت كل المواصفات، بقي هذا سأختبره أنا بنفسي. إن صدقت هذه التجربة وخرجت بنتيجة أنه أهل لها وأنها صفته الحقة سأذعن وسأؤمن. كيسميو لهذا الحبر اليهودي يسميو له اللي جابها صح نعطي 14 دور. كيسميو زيد؟ الله يرحمه اللي كي تخرج سنة نعطيك 14 دور. زيد بن سعنة رضي الله عنه. فجاء وقد أقرض النبي صلى الله عليه وسلم قرضا، أعطاه كريدي، أعطاه له كريدي، واتفق معه على أن يرد إليه القرض بعد أسبوع مثلا. هو يجي في العشية، خالف الوعد وجاء في العشية، على سيمانة يرد له، هو ولا غير في العشية، هو بغي يدير اختبار ما عندوش الغرض. فجاء إلى محمد وسط أصحابه، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، ما رضيت لكم شهادة الصلاة الميتة على حبيبي رسول الله، عواصم، إي والله يجازيكم بخير، الله يرحمه عليكم. فدخل زيد بن سعنة على الحبيب وسط أصحابه فقال: يا محمد أدي الذي عليك، فما عرفتكم يا معشر آل بني عبد المطلب إلا قوم مطل. ما معنى قوم مطل؟ تبغيو تاكلوا الواحد حتى يسلف لكم الواحد ويندم، تبغيو تاكلوا عباد الله. والمطل والمماطلة هو تبقى تمحرد عليه، احنا نقولوا يتمحرد، غادي نعطيك غدا نخلصك، غدا نخلصك، العام الجاي نخلصك الشر، اي هكذا. انتوما مطل. والنبيك يقول: مطل الغني ظلم، أي إذا ماطل الغني في إعطاء الحق للفقير فهو ظالم بقدر المماطلة في كل يوم له له ما يقدمه لصاحب الحق ويماطل فإنه يحمل وزر ظلم عظيم. فأعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. لا إله إلا الله. قال: ما عهدتكم يا معشر بني هاشم أو بني عبد المطلب إلا قوم مطل. قال له سيدنا عمر: يا رسول الله السيد تعدى، ائذن لي أضرب عنق. قال الله: ائذن لي أضرب عنق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لك أن تقول ذلك يا عمر، إذا كان لابد أن تتدخل إلا بغي تدخل بينه، أيوة. فمر صاحب الحق أن يحسن الطلب، ومرني أنا اللي علي الحق أن أحسن الأداء. إلا بغيت تدخل، هذا راه يطلب حقه، اللي يطلب حقه يزقي حقه. قال لك: يغلبني اللي يقول لي حقي. اللي يقول لك حقك واش بغى يدير معاه؟ قال لك حقك. يقول سيدي ربي: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا ظلم العبد يرفع الله تعالى عليه إثم المجاهرة بقول السوء. شو؟ لأن الظلم ماسد، لأن راه النفس نتاعو مذبوحة. إلا قال لك شي كلمة هو مظلوم غير يصبر، راه مرفوع عليه. قال له: كان عليك يا عمر واش تدير؟ أن تطالبني أنا بحسن الأداء، وتطالب هذا الذي يطالب بحق بحسن الطلب، غير منين يجي يطلب حقه يقول: الله يجازيكم بخير، أكرمكم الله، كذا، الله يجازيكم بخير، أنا محتاج لذاك الشيء. ماشي يقول له: أنتم يا قاع شفارة وتاكلوا عباد الله وتمحردوا. لا لا، أقول غير: الله يجازيك بخير، حقي وقفت عليه. ثم قال له رسول الله في التالي: اذهب يا عمر، هو اللي تكلم، أنت تكلمت، وأدي له حقه وزده مثله. علاش؟ جزاء زيد صراخك عليه زيد وترهيبك إياه. ربي ربي ربي ربي، أعطيه حقه وزيد له قده، لأن خوفته وقلت له نضرب له العنق دياله. فذهب عمر ولم يجد بدا من طاعة رسول الله. واش غادي يدير؟ بغي يضرب عنقو ذلك راه ينوض يخلصوا ويزيد له الدوبل. روح يا ودي روح. فلما أعطاه حقه وزاده مثله، رجع زيد بن سعنة إلى رسول الله إلى مجلسه فقال: لا، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمدا عبد الله ورسوله. قال له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: قرأت في الكتاب المقدس السابق كل صفاتك فوجدتها إلا صفة واحدة تتعلق بخلقك، وهي إذا جهل المرء على النبي قابل جهله بالحلم، وإذا ازداد الجاهل جهلا عليه ازداد النبي عليه حلما. وجئت لكي أختبر هذا الخلق بطريقة عملية، والحمد لله أن قادني الله إلى الصواب، فأشهد أن لو أنك رسول الله. الناس كانت تعرف اسم الدير، الناس كانت تعرف اسم الدير. إيه يا سيدي، النبي إرهابي، إرهابي النبي. النبي إرهابي، كتاب القرآن إرهابي. قريت أنت واسمه هو؟ أنت تعرف اسمه في القرآن؟ روح قرأ في التوراة واسمه كاين، وقرأ في الإنجيل واسمه كاين، قرأ في التوراة واسمه اليهود يقولوا علينا. إذا دخلت إلى قرية نتاع الأمميين وانتصرت عليها، اقتل رجالها ونساءها وأطفالها وصبيانها، واقتل بقرها وحميرها، وأحرق شجرها. احنا هالشي عندنا، احنا عندنا هالشي. احنا غادي يقول لك يوسف انتم، يقول قاتلهم يعذبهم الله بيدكم. قرأ من قبل شكون تقاتل؟ الذين اعتدوا عليكم، الذين أخرجوكم من دياركم، أما اللي عندكم معهم معاهدة فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. حتى المشرك إن استجارك المشرك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع. حتى المشرك الذي لا يقاتله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبروه وتحسنوا وتقسطوا إليه، من الله يحب المقسطين. اللي ما يقاتلكش من أهل الكتاب خصك تبره، والبر من أعلى أعلى أعلى درجات الإيمان. البر ديرو غير مع باك، وقال لك ربي ديرو حتى مع اهل الكتاب اللي ما يقاتلوكمش وما مخرج لكمش من الديار ديالكم، تعاملوا معهم بالبر باش توريو لهم سماحه الاسلام، رحمه الاسلام. الاسلام جا لكل شيء الخلق. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخرجكم ان تولوهم ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. القران واضح، القران واضح. خلينا باليهود نمشيو ولا خلينا باليهود والنصارى، نمشيو لواحد السيد مجوسي نكملوا به اليوم باش تعرف لهذه القضيه نتاع كانوا عارفين سيد النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى كانوا عارفين، ونحكي لكم هذه القصه ان شاء الله تعالى، ما عرفت واش نكملها ولا ما نكملهاش، ولكن على كل حال يعني لا تبقي ولا تذر لذره شك او ريب في قلب المسلم او قلب اي واحد يسمعها في ان النبي كان معروفا عند كل اهل الكتب السماويه. وهي قصه رجل اسمه ما اعرف شكون هو، اسمه سلمان، سلمان الفارسي. كان أبوه دهقان. ما معنى دهقان؟ هو كبير العباد المجوس في إيران، وكان ابنه سلمان يحب حبا جما، وكان الدهقان جعل ولده هو شكون؟ هو خادم النار، هو اللي يشعل النار، عمره ما طفات. سلمان كان يعطي النار الحطب باش ما تطفاش، الرب نتاعهم هو النار، المجوس يعبدون النار. شو سلمان واسمه كان يدير؟ كان يجيب الحطب للنار، ما عنده خبر لا على دين ولا على ملة، من اللي زاد هو يعبد النار مع ابوه. وواحد النهار قال الدهقان لولده انني قد شغلت على ضيعتي، عنده واحد الضيعه شغلت عنها وانت عزيز عليا، فاردتك ان تذهب لتصلح من شانها وتولي، لان لا ما وليتش أراك أنت عندي أهم من كل مال أملكه، لشدة حبه يقول له روح ولكن خصك تولي. هو ملي مشى غادر الطريق ويلتقي بموكب من النصارى، فشغل عما أمر به، ما مشى شيء الضيعة، فكلم أولئك النصارى فاصطحبوه إلى الكنيسة ديالهم، ودخل معهم فوجدهم يعبدون ربهم بالطريقة التي يعبدونها، فاستحسنها جاته خير من العبادة نتاع النار. وفي الليل ولا عند بوا، مالك يا وليدي؟ قال له بقى ما مشيش للضيعة. علاش؟ قال له التقيت بأناس رأيت أن عبادتهم أفضل من عبادة النار. لمن يقولها؟ للدهقان، للشاف نتاع العباد. شنو تقول؟ عبادتهم ودينهم لا ينفع ولا يضر، هي أباطيل، دين أجدادك، دين أبابك. فناقشه سلمان وقال بل دينهم أفضل من ديننا. خرجا وحدة الولد تفلس له، أنت تخرج ولدك من نات الديال فرنسا بلا، قال لك تنصر. خرجا وحدة تفلس له الولد، ماشي تفلس له على الطريقة نتاع البوين، البوين راه كيشوف لي ولده تفلس له. فلما أراد أن يقنعه لم يستطع إقناعه، بل أصبح أن سلمان يدعو أباه في القصر. واسمو دار له؟ على المحبة اللي يحبه، ولكن الدين أخويا راه يضرب لي في الدين. الدين شي حاجة يقدسوها أكثر من الأولاد. فماذا فعل له؟ جعل أيديه يديه وقدميه في الأغلال، أكتف لله حتى لا يخرج. فأرسل رسالة، شوف الشاب أرسل رسالة إلى النصارى فقال لهم إذا مررتم بالمدائن فأخبروني وأعلموني حتى ألتحق بكم. أنا نترقحش، هو في الأغلال ورسل رسالة، دبر كيفاش دار، صيفط واحد راك وتعرفوا كيفاش دار القضية. يا الله، فظل في قيده باش باه يطمئن، باش باه يقول باه لا، هو القيد راه عارف كيفاش يدير يحلو، يجلس غير 3 شهور راه عارف كيفاش يدير يحلو، ولكن دائما راه يبان باه لا راه مكتف. فلما جاءت قافلة أرسلوا إلى سلمان في قيده بأننا في طريقنا إلى الشام، ومن الشام سنمر على أرضك، فاستعد للقيانا وللسفر معنا. فلما علم أنهم قد وصلوا فك قيوده وانطلق من سجنه وذهب معهم إلى الشام. فين يمشي السيد؟ فين؟ ترك أباه وترك الملك وترك الجاه يا سيدي، الفلوس والقصور. سلمان ماشي ولد عادي، ماشي ولد الطبقة المسحوقة، ولد الطبقة الحاكمة التي تتحكم في رقاب الناس باسم الدين. يالله يالله يالله يالله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. فين مشى؟ قال دلوني على شكون؟ على حبركم. ودام الدين الدين كان مع الدهقان وكبير عبادة النار، خصو يمشي عند شي واحد كبير ديال الدين. فذهبوا به إلى الشام عند حبر، عند راهب من الرهبان، فلزمه باش يتعلم الدين. ياس السفر نتاع حد سلمان ياس، والله عجيب هذا الأمر. الناس اللي يبحثوا عن الحق عجيب الأمر. هذا الرجل عجيب، هذا الرجل أمره عجيب عجيب عجيب. فذهب عند راهب فظل يخدمه حتى مات الراهب. فلما جاء النصارى ليدفنوا راهبهم خرج علي فخطب خطبة مؤثرة، قال لهم أيها الناس، يا معشر النصارى، أحق من يعرف صاحبكم هو هذا العبد الضعيف، لأنني صحبته كذا سنة فوجدته من شر خلق الله، كان يجمع المال عنكم ويكنزه ولا يعطيه للفقراء. قالوا دليلك وإلا قتلناك. قال اصحبوني. فذهب بهم فأخرج لهم كنوزا من الذهب. قالوا إذن هذا باسم الدين يخوننا، والله لا ندفنه. فصلبوه وحرقوه، احرقوه. فانتخبوا راهبا وضعوه مكانه، فظل مع الراهب الثاني ما قدر الله، الله لا. يقول سلمان فما رأيت راهبا أتقى لله ومقبل على الله ومحب للمساكين ومتفاني في خدمة دينه وكنيسته من هذا. سبحان الله. فلما حضرته الوفاة، ما طلبش من الأول يقول له، لكن هذا لما حضرت الوفاة جاءه سلمان وقال خدمتك كذا، والآن أنت على ما ترى على فراش الموت، إلى من توصي بي؟ الدنيا كثر فيها الشفرة، كثرت فيها الأفكار الهدامة، كثروا فيها أصحاب الأديان الباطلة، كثروا فيها العلمانيين، كثرت فيها الشيعة المتطرفة اللي تسب أصحاب النبي، كثروا فيها عبادة الشياطين، كثرت فيها مناهج وضعية تخرب وليداتنا، تخرب عقولهم، تخرب عقائدهم. دلني على صاحب لك مثلك أذهب إليه. فقال له الراهب ليس هناك أحد على وجه الأرض مما أنا عليه من الدين إلا رجل في العراق في الموصل، فاذهب إليه. يا الله. فمات فدفن، فخرج من الشام إلى العراق إلى الموصل، وهناك ذهب إلى هذا الراهب وقال له لقد أوصاني فلان بالشام أنك أنت من هو على طريقه وطريقة ديانته، فأذن لي أن أخدمك. فأذن له فظل معه، فرآه من أفضل الخلق إقبالاً على الله وزهداً في الدنيا وإحساناً إلى المساكين. فحضرته الوفاة، فقال له سلمان لقد حضر كما ترى، فإلى من ترشدني وإلى من توصي بي؟ أريد أن أكون مع أحد في الأرض معك ولو كان في أقصى نقطة في الأرض. قال له ليس على ما أنا عليه وعلى مثل ما أنا عليه من التقوى والعبادة والسلوك الحق إلا رجل ويوجد في نصيبين قرب مكة في الطائف. بابا بابا نصيبين ولا نصيبين ولا نصيبين في العراق ولا ما نعرف نصيبين. فخرج فالتحق بنصيبين فقال لقد جئت بأمر من فلان أوصى بي إليك فقبل فلزم فلم يرى أتقى ولا رجلا مقبلا على ربه ولا محسنا للمساكين من هذا فحضره الوفاة. الله. فقال لا أوصى بي إليك فلان وأنت حضرك ما ترى فإلى من توصي بي؟ يا الله. قال لا يوجد على وجه الأرض أحد على ما أنا عليه إلا رجل واحد وهو في عمورية في الروم. وربي ربي ربي ربي ربي الشام والعراق ونصيبين وعمورية. فذهب إليه فأخبره الخبر فقال أخدمك فقبل فحضرته الوفاة. فلما نام الرجل على فراش الموت قال لقد أوصى بي الراهب الفلاني أن أأتي إليك فقبلتني. أريد كتب حلتين إلى من توصي بي في النمشي. قال له لم يعد الآن أحد على ما نحن عليه الأربعة إلا رجل سيبعث في أرض ذات نخل عند واد بغير ذي زرع فاذهب إليه والزم ركابه وآمن به فهو النبي الخاتم هو رسول رب العالمين. شكون يقول هذا؟ شكون اللي راهم يقولون؟ الرهبان الناس اللي كانوا قارين فعلا الإنجيل الحقيقي. وانتهت القصة سنعود إليها إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء. سنعود إلى علم أهل الكتاب ببعثة الحبيب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون نسبه يعرفون ولادته يعرفون مكان ولادته يعرفون مكان هجرته يعرفون خلقه يعرفون صفاته الخلقية يعرفون صدقه يعرفون أمانته كل ذلك يعرفونه. إنه الحقد إنه الحسد إنه الكبر الذي لازلنا نعاني به إلى اليوم. يقولوا بين لها طاحت الأسواق المالية بسبب واسمه بسبب الربا. ويقولوا بغينا نديروا إن شاء الله تبارك وتعالى بنوك اللي كتعمل واحد معاملة مالية اللي تكون فيها الفائدة صفر ما كاينش الربا. ولكن ما يقدرش يقولوا الإسلام ما يقدرش يقولوا دين محمد يوليوا الإسلام بلا ما يقولوا الإسلام يوليوا المعاملة نتاع الإسلام بلا ما لأن كي يشوفوا الإسلام فيه صالحتهم يوليوا له بالسيف على لهم. لكن لا يريدون أن يقروا أن ذلك هو دين محمد. هي شريعة محمد ما تنقالش هي شريعة المسلمين ما تنقالش. سنعود إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء وصلى الله على حبيبنا محمد. لا إله إلا الله محمد رسول. من الأعمال الاجتماعية لهذا اليوم فرا الأخ اللي سألك السي فرا ذاك السي اللي غادي يدير اللي ينوب على اللي غادي يدير العملية نهار الاثنين فرا أيوة هو عاونوه إن شاء الله. كاين واحد السيد غادي يدير العملية على يديها هكذا كان يخدم راه الدين ديالو شوية خصو يدير عملية باش يتسرحوا. درك راه جالس في الدار ان شاء الله. ها هو السيد يشوفوا باش اللي بغى يعاونوا يعاونوا. هذا ابو الرزه اللي راه ليه الله يجزيكم الخير. احد اخواننا يعني يسافروا هذاك الشيء نسال الله تعالى ان يجمع شمله مع زوجته يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. هو مزوج وبغي يدير المراه ديالو بوحدها وداك الشيء، وعنده العائله وداك الشيء، يخاف المشاكل وداك الشيء. له ذلك، له ذلك، لان الان العائلات ما بقاتش تقبل بعضها بعض في دار واحده. ملي قل الايمان ضاقت الصدور. حنا كان يقولوا واحد المثال عندنا في الباديه، يقولوا لو وسع في القلب. كانوا بكري الدار فيها غير ثلاثه تاع البيوت، وكتصيب ماشي غير ثلاثة، كل واحد داير له بيت، صيب فيها 10 و10 تاع الخوت مزوجين، وكل شيء عندهم الاولاد، وفي دار واحدة، والأمر تاعهم مجموع، والدعوة مخيرة، ومتعاونين على الزمان، وما يشكيوش، كاين تكافل، كاين تعاون، كاين اليوم يا بن عمي، بنادم غير كي العقرب، شي ما يقبلش. علاش؟ لأن القلوب ضاقت، ضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. مناش ذاكشي. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يريد أن يهدي الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بنادم ما بقاش غير صوالحه، غير دنيته، حتى حاجة ما تكفيه، عينيه جاوا على الدنيا، ما بقاش كاع يشوف الأخيرة، ما عندوش تعويض. لو فتح أعينه وبصيرته على العالم الآخر لا وجد ما يعوضه عن هذا الفتات الذي لا يساوي شيئا. ولذلك نقول لك روح خرج، اخرجوا وحافظ على والديك وحافظ على العلاقه. الا قديت تكري لوليداتك اكري لوليداتك وبر والديك كل نهار، وعند والديك وكون معاهم مزيان. وكيقول واحد المثال باللي زيرت القضيه، الا قربتهم يتناطحوا، والا بعدتهم يتصايحوا. تعرفوا على من بتعرفوا؟ انا علم عيز، الا قربت الجدي مع الاخر انطح، انت تبعدهم يبقى شي يزقي على شي، ايوا زعما درناكم يواتحة. لا جبد، حتى بعدهم يتصايحوا، قربهم بعدهم لعل وعسى يتصايحوا، يبقى يدوروا على بعضهم بعض. ما لا خليتهم غادي يتناطحوا، ولا تناطحوا حتى انت ينطحوك، ماشي يتناطحوا حتى انت ينطحوك. امك تقول لك هاك، والمرأة تقول لك هاك، ما جهتك لمرتك، ما جهتك لأمك، ما جهتك لخواتاتك، هو أخوتك، واحد يقول لك أنا مرتك كذا، واحد هي تقول لك أمك وكذا ودارت لي وسبتني وما تظلمش، والسيد واحد يجبدوا منا واحد يجبدوا منا، والله يحسن عونك يا اللي راك ما بين أمك ومرتك وخواتاتك وأخوتك وعمومك وخوالاتك ونسابك ونسيبتك. أمم متحدة ما تحلكش المشكلة. ولذلك ولي عمي هرب اهرب اهرب وتهلا في والديك. وصلى الله على حبيبنا محمد. الله جل وعلا. إذا كان شي كراس إن شاء الله، كان شي كراسة، كان شي كراسة. إذا كان شي كراس ولا إن شاء الله يجيبهم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.